عزا فنبني منه أوطانا. أنتم الآن في حفل، أنتم وقوده. بحر الحياة يا راكبا أهواني، يا من يمتطي بحر الحياة. حاذر حياتك مصرعك إن لم تجد فوق النجاة. يا راكبا مهرجان، نحن فريق الإمتاع جئنا لحفل الإبداع بقلوب ملؤها الصفاء، نسعد بهذا اللقاء ونقدم أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار. شاركوني يا شطار لعبة. يا ناس اسمعوني واصحى تعلموني، يا ناس اسمعوني واصحى تعلموني، شباب بحالة خلاني حيراني، شباب بحالة خلاني حيراني. الثاني، أمضيت عمري في الحياة مغردا غردا بالشعر بين روائع الألحان، أختار من بين القصيد قصيدة تشدو بتقوى الله والإيمان. مهرجان ابداع الثاني. آهات ولا بدون آهات؟ هذا مباشر. طق طق طق. أيوة أفكار أفكار أفكار أفكار. شاركونا يا شطار. لعبة من عندي من عندي لعبة من عندك من عندي لعبة من عندي من عندي لعبة من عندك من عندي لعبة علمية علمية لعبة أدبية أدبية أفكار مسلية أفكار مسلية نحن فريق الإمتاع جئنا لحفل الإبداع بقلوب من الصفاء نسعد بهذا اللقاء ونقدم صلوا على أحمد يا الله يا الحاضرين يا الله نور أنت شعشع يا الله نحن فريق الإمتاع جئنا لحفل الإبداع لقلوب ملؤها الصفاء نسعد بهذا اللقاء ونقدم هذه حروف منثورة لها معاني مضمورة هذه حروف منثورة لها معاني مضمورة نحن فريق الإمتاع جئنا لحفل الإبداع لقلوب ملؤها الصفاء نسعد بهذا اللقاء ونقدم هي هي هي هو هو هو هي هي هي هو هو هو نحن فريق الإمتاع جئنا لحفل الإبداع لقلوب ملؤها الصفاء نسعد بهذا اللقاء ونقدم أظلم الدنيا وإيش اللي جرالي فريق الإمتاع جئنا لحفل الإبداع لقلوب ملؤها الصفاء نسعد بهذا اللقاء ونقدم كلا كلا كلا لن أكون كلا كلا كلا نعلنها نقول لا لا نحن فريق الإمتاع جئنا لحفل الإبداع لقلوب ملؤها الصفاء نسعد بهذا اللقاء ونقدم شدوا الشباب شدوا شدوا الشباب شدوا شدوا الشباب شدوا شدوا الشباب شدوا شدوا الشباب شدوا شدوا الشباب شدوا شدوا الشباب شدوا شدوا الشباب شدوا فتية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب شدوا الشباب شدوا شدوا الشباب شدوا شدوا الشباب شدوا شدوا الشباب شدوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي شدوا الشباب شدوا شدوا شدوا الشباب شدوا شدوا الشباب شدوا خوفوني بالعبيدي وبشيطان مريدي وأنا يعلو نشيدي وقناتي لن تلينا شدوا شدوا الشباب شدوا شدوا الشباب شدوا شدوا الشباب من سواكم يا شباب إن دهت يوما صعاب أنتم الأمال ترجى أنتم الأسد الغضاب شدوا الشباب شدوا شدوا الشباب شدوا شدوا الشباب شدوا شدوا الشباب شدوا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي شدوا الشباب شدوا يوم بدر بدمانا وبحطين علانا وعلى اليرموك نجد نحن للدين فداء الشباب شدوا شدوا الشباب شدوا شدوا الشباب شدوا شدوا الشباب شدوا في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعود للدين

تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير رب العز يرانا تجمعنا على خير تجمعنا ورب العز يرعانا ونور الفجر أبهجنا يفرحنا ويخشانا أقول يا أبو حبيان وين هذا نحط فيه الشيء؟ قمري قمري هيا تعال أيوة قبلك تعال أيوة معاك فينك أنت؟ طيب جايك جايك ما شاء الله تبارك الله فين أولك وفين تاريخ يا من فين الواحد يفرق من هنا ولا من هنا ولا لا يعني المفروض يفرق السجن قبل ما تيجي أنا كنت أول ما أعرف إيش الجريمة الجماعية الحين عرفت الجريمة الجماعية الله بس عرف الضيف الجديد حظا حظا باللي جاء باللي جاء ويا مرحبا باللي جاء باللي جاء حظا حظا باللي جاء باللي جاء يا مرحبا باللي جاء باللي جاء أهلا هلا باللي حاضر كل الأدب للمجرمين أهلا هلا باللي حاضر كل الأدب للمجرمين في سجننا ضيف ظاهر يا مرحبا بالمجرمين في سجننا ضيف ظاهر أيها الحفل الكريم سعادة عريف السجن سعادة نائب عريف السجن سعادة نائب نائب عريف السجن أنتم الآن في حفل أنتم وقوده يا سلام درر كلام جميل يجب عليكم أن تشاركون في الحفل الله وهذه هي أول مشاركة من عريف السجن للرجال الكابتن قايد عريف السجن يتكلم أنصت بسم الله الرحمن الرحيم الكلام عم علينا أصاد الله عليك آخر آخر جملة أعدها مرحبا بكم باسمي لا وباسم كل المساجد يسعدني أن أرحب بالضيوف الجدد وأسأل الله أن تكون إقامته سعيدة شكرا أيها الحفل الكريم نعم. أنتم في حفل أنتم وقوده وبعد أن استمعنا للكلمة الضافية من عريف السجن للرجال تستمعون الآن إلى نائب السجن للرجال الكابتن أبو مرتضى بدون تصفيق بدون تصفيق يجب علينا لكننا من إلى عن على نور النسوة. بين الخدود لوحت حزن ما لا حدود أبدع خيالي بصنعها ومسافر خلف الحدود ومسافر خلف الحدود دمع الطفل بين الخدود لوحت حزن ما لا حدود أبدع خيالي بصنعها ومسافر خلف الحدود يشكي قلوب جائرة يبكي وعينه حيرة حتى الشفايف ترتعد تايه يدور بدايرة تايه يدور بدايرة يطير فارق الشتاء قبل الضياع دهشته ينشد قلوب حانية تمن صغير بوحشته تمن صغير بوحشته قصتي شوف على قصة ويش حول ولا قوة إلا بالله ها ها لا لا بن مع بن بن يا جماعة الخير أنا مهرب إيش مهرب مخدرات الله شوف شوف شوف شوف شوف الناس كيف أيوة ومن أكبر المهربين في هذا المنطقة وفجأة من المرات لحقتني مكافحة التسول نعم في الربع الخالي الربع ومن حارة في حارة ومن داعوس في داعوس وأضيع بهم وأضيع بهم وأحوس أبو مريرهم تعجبني والله رجال ما قدروا يصيدوني وأنا اللي يصل حطيت السيارة جنب الباب أيوه هروين هروين هروين هروين كوكاين كوكاين كوكاين الحق على الحشيش يا ولد الحق على الحشيش يا ولد ما شاء الله ما شاء أكيد كنت أنت مأجر ال أيوه. أنا تدري وش اللي قاهرني أيوه نفسي ما أعرف من اللي كشفني بس وراح بلغ الشرطة والله يا شوف شوف يعني ناس يعني ما أدري كيف هذا يقول رجاء خاص جدا جدا مقابلة مع محمد المساعد محبكم فراغ إذن على صدى هذه الورقة يبدو أن الجمهور متعطش جدا لمعرفة جديد محمد بن سعد. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. ما أود أن أعيد في الكلام وأزيد، ولكن أجد أن كلمة يجب أن تقال، وهي الشكر العميق حقيقة للإخوة في مؤسسة إبداع، ولا أريد تحديد أسماء لأن قد ننسى بعض الأسماء اللي لها جهد كبير جدا يعني في إنجاح مثل هذا العمل وأعمال أخرى إن شاء الله. أبو خويب، كانت البداية أنشودت من أين أبدأ يا عيون الشعر؟ من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود الجدود؟ الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كالرعود كالرعود. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود؟ الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كالرعود. في فتية الإيمان لا خور ولا جبن العبيد، الراكعين لربهم والدائمين له سجود له سجود له، العاملين بسورة الأنفال في زمن الرقود. آمنت بالقرآن دستورا وهديا للجنود للجنود، آمنت بالفتح المبين يدوك أحلام اليهود، آمنت بالفردوس دارا للمجاهد والشهيد والشهيد. الزواج تعبون علينا. علينا؟ يا أخي تعال شوف، هي مصيبة جوا يا أخي. تعال تعال تعال صدقني بنت ما راح تتزوج الا طقاقه. صدقني يا شاب ما هي الطقاقه. الطقاقه يعني الطقاقه. اسمع يا قمري. ايش المشكله؟ يا قمري انا عايز اتزوج بنت رجال. ايش الطقاقه؟ انت تبغى تتزوج مجرد جهل. وانا لن اتزوج بنتي الا لطقاقه. وانت لا تملك طقاقه. وطقاقه كل طقاقه نجوم. يا ناس اسمعوني واصحى تعلموني. يا ناس اسمعوني واصحى تعلموني. شباب بحاله خلاني حيراني. شباب بحاله خلاني حيراني. تاريخ صلاته لاين في لذاته. تاريخ صلاته لاين في لذاته. مضيع اوقاته يتسمع اغاني. مضيع اوقاته يتسمع اغاني. يا ناس اسمعوني واصحى تعلموني. يا ناس اسمعوني واصحى تعلموني. شباب بحاله خلاني حيراني. شباب بحاله خلاني حيراني. افكار عجيبه خذها من رفيقه. افكار عجيبه خذها من رفيقه. ملابس غريبه كملها بجناني. ملابس غريبه كملها بجناني. يا ناس اسمعوني واصحى تعلموني. يا ناس اسمعوني واصحى تعلموني. شباب بحاله خلاني حيراني. شباب بحاله خلاني حيراني. قريبا قريبا الشريط المرئي الاول. قريبا يا جماعه الخير بشتورة مع الضباط هذا ليش بالله. تمام التمام يا قائد قمري. اقول لك انت والله يبغالك تعبير. انا الذي ما تستجن هكذا. انا عارف ان انا يدك اليمين. انا عارف بس والله انك احيانا تحاول كذا وكذا. والله هذا غصب علي. يعني الضابط زعلان. والله انه زعلان. هو يقول حركه فينا الضابط. بعدين ابغى اقول لكم حاجه. انا في قرار جديد وبيان نزل جديد. هذا ابشر ترى يعني قراره بنته وابنته ممتاز بيمين. بالله يا قبلي صار. اسلم. بالله صار. ايوه. ايش قلت؟ انا خليني اطرح حظك. انا برج الفيصلي. مره واحده. برج الفيصلي حضر بالله شوف ايش عندك البرج الفيصلي. والله حظك. حظك فيه بو شوائب قليله. ليش؟ لاني والله لم اذكرك. رحمة لك. طيب جزاك الله خير. عندنا بيان جديد يا جماعه الخير. ولازم نطلعه علىكم. بسم الله الاوصاد. الاوصاد يا كلنا خشوم صاير. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنه قد تقرر المادة 425 ترسيم 30 بخروج كل من المدعو أبو المرتضى السوداني المرجاني. نسمع تأكد من القرار وصدر. لأن أتوقع أن تمكن إعدام بالسجة وخير. والله عندي أنا عارف حظي. حظي نفس قابل قبل شوي ان شاء الله اعدام طالع من هنا ان شاء الله. عندي مكتوب عندي انه الرجال تابع لله وان شاء الله يفرج عنه. وعندي برضه واحد ثاني اسمه شوفكم على خير يا اخوان. اسمه يهود عليك يا ابو سعود تفارقنا. معليش يا اخوان وراي شغل ضره ومخدرات. والله الخط ما هو واضح. ايش الكتاب هذا؟ ابو سعود. ابو سعود؟ ايوه ايوه. أنت وش اسمك أنت؟ أبو سعود. أنت أبو سعود؟ لا والله ما هو مكتوب باسمي. أقول بالله اقعد هناك اقعد. إيش؟ يحسبني ما أعرف أدرك. والله قال لي مكافحة الليلي. والله إني خذ الأول. عندنا وش اسمه هذا؟ فرج فرج فرج. أيوه أيوه. أيوه. بنتي قايد. أقول لك أبعد هنا. قايد المرجاني اليماني. والله قايد ما قلت لكم قايد. مبروك الافراج. مبروك قايد مش يخرب. هذا قايد. هذا قايد. بالله هذا يستر العوره هذا قايد تطلع تخلينا يا قائد يا اخواني بالله ما اسمحوا لي عندك عمل نظام بالله انت تطلع ان واحد يمشي فوق هذا النظام ترى ان واحد يقدر فوق النظام ابدا انا والله ما ارضى حتى على نفسي اسمع اسمع يا اسلم قائد قمري انا اتوقع ان الاسم هذا فيه خلل هذا قرار ادخال السجن يا جماعه الخير هذه منحوسنا منحو طيب فين حسنالتي منحوسنا منحو يا رواهي ما تعدي خطوة واحدة إلا ورجلي فوق رجلك أشتي الهنا يا ناس حظي أنا متعوس والله ما لي دخل فيك القانون قانون حظي أنا متعوس حظي أنا متعوس والنحس واقف ليا من راس لرجليا والنحس واقف ليا من راس لرجليا داير فلوسي كثيرة ووظيفتي جهدية داير فلوسي كثيرة ووظيفتي جهدية مكانك والله المنطقة كلها محاصرة والله انها محاصرة من راسي رجليا والحالة ذي عصيا يشتي لحظ شوية والنحس واقف ليا من راسي مسرحية خيار واحد غيار اثنين كلمة أهل القرية يلقيها العمدة أبو مبارك وينه؟ ايه ورحبوا يا رجال ورحبوا يا جفاني مو بهذا قدرك والجود من الماجود وأرجو أن تعجبوا بالقرية التي كانت لا شيء صارت أشياء بفضل جهودي ملك العمدة يخدمها أي شيء وأنا يا المستر تراي وافقت على جيتك علشان أثبت لهم أني مع التقدم وسلامتكم صح لسانك صح لسانك بعد هالكلمة الشاملة لأبو مبارك نأتي لكلمة المجلس الأعلى لتطوير القرية يلقيها رئيس المجلس أبو مبارك وينه؟ أرحبوا يا أرحبوا يا رجال لحظة أرحبوا يا جفاني خلنا نمشي كذا بس أرحبوا يا جفاني أرحبوا يا رجال وطبعا كالعادة ما هو اللي أنا يشتغل لكم بهذه الديرة تراني وافقت على هالمنصب بعد ما تشاورت مع نفسي وأصرت علي لكن رفضت وأخيرا وافقت تحت تهديد نفسي بس اللي بقوله إنكم لازم تتعاونون معي سلامتكم صح لسانك صح لسانك كلمة الضيف كلمة الضيف يلقيها لا يلقيها المستر جوفاني لا لا يا جماعة بس يعني إذا يستحي وما يعرف عربي ترى عادي ويلكمو يا جماعة تخاف لا تخاف يعرف عربي أحسن منه منك يعرف عربي ومنين له يا كذا رحتك ابو مدرس خلنا نسمع الرجال جراسيا شكرا امدا شكرا كاريا شوف الهرج يا جماعه شوفوا يا جماعه يا جماعه يا ابا ايه العظمه دي كلها يا جوفاني يا أبا ايه الحلاوة دي كلها يا جوفاني يا أبا ايه الحلاوة دي كلها شكرا حبيبي انا هنا عشاني لكل مشاكل قرية وكل مشكلة ولها خل مان لحياة افضل حبيبي انا اعرف كل مشكلة انت اكتفاء ذاتي يعني يسوي يصيد يزرع كل جوا هذا ما في كويس الهين لازم انت يفتح على سوق تاني بس انت تجيب بداءة وتجيب كله وانا يفتح مكتب عشان تصريف بداءة هنا وبعدين برا جوفاني جوفاني جوفاني يا وجه السعد يا الخواجة جوفاني يا وجه السعد يا الخواجة بذلت يا جوفان وقت مجهول ولو انهرجك مثل صوت الدجاجة فعلك مؤكد يا القطامي ومشهول صح الكلام عبدالله المسلماني هيني الله إله المهد هيني الله إله المهد هيني الله إله المهد هيني الله إله المهد هيني الله إله المهد هيني الله بحر الحياة يا راكب الأهوال يا من يمتطي بحر الحياة حاذر حياتك مصرعك إن لم تجد طوق النجاة يا راكب الأهوال يا من يمتطي بحر الحياة حاذر حياتك مصرعك اغفر في قلبك ليلة وارفع يدا نحو الإله ولتنهمر هذه الدموع إن ردد القلب دعاء ركب خطى يا راكب الأهوال يا من يمتطي بحر الحياة يا راكب الأهوال يا من يمتطي بحر الحياة واشد حياتك بالتقى دوما ولا تنسى الصلاة إن تتبع نفس الهوى تردي كما ساء لقاء واشفع حياتك بالتقى دوما ولا تنسى الصلاة إن تتبع نفس الهوى تردي كما ساء لقاء يا راكب الأهوال يا من يمتطي بحر الحياة أهوال يا من يمتطي بحر الحياة حاذر حياتك مصرع إن لم تجد طوق النجاة واطمح إلى نيل العلا بالدين لا نهج سوى هذا سبيل إن ترد فوزا وإن ترجو جنا مصرعك إن لم تجد طوق النجاة الله هذا الأستاذ عقيل الجناحي ويستحق. تفضل تفضل تفضل تفضل أستاذ عقيل. مرة في شيخ من المشايخ كانت ليلة تقريبا ليلة 27، فقلت له يا شيخ قول كلمة في النهاية. قال لا عقيل نقول. قلت يا شيخ شو أقول ما أعرف. قال قول. قلت إن شاء الله. قلت أعزاء المشاهدين، طبعا ليلة يعني أغلب الروايات تقول ليلة القدر، فالمفروض الواحد يستغل الليلة هذه استغلال أحسن استغلال بالاعتكاف وقراءة القرآن، والإنسان اللي ما يستغل هالليلة يعتبر إنسان غبي. جات بخيتي لي قلت غبي. إيه قلت لا ليلة خير من ألف شهر، يعني اللي ما يستغلها بيكون غبي يعني. بس هاي السالفة. طبعا هو إن شاء الله راح يكون في إصدار مقبل إن شاء الله بعنوان الحب أو ساعة حب أو حب، أنا شيء في حب. فالمقصد فيه طبعا أن الحب المعنى السامي هذا يعني استغلت الأغاني الموجودة هذه أسوأ استغلال، يعني هو الحب الخطأ. فإحنا قلنا نوجه الشيء هذا توجيه الصحيح، توجيه اللي فيه خير. يعني يعني في أرقى له حب الله سبحانه وتعالى، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب الطبيعة، حب النفس، حب الأخوة بينه وبين بعض، يعني حب الزوجة. وتكلمنا عن حب الزوجة طبعا. طقطق بسرعة إن شاء الله ذبحنا ورمشنا. بس المهم المسألة يعني أن نوجه الحب هذا التوجيه الصحيح، وإن شاء الله بكرة راح تسمعون نشيدة عن حب الزوجة على بس المتزوجين. طيب ممكن المطلع علشان نختم فيه. براكي الله لي سكنا، براكي الله لي سكنا، وعطرا ينعش البدنا، وأهدى من كرامته حنانا دافقا وسنا، حنانا دافقا. اسمع يا عيد. مهرجان ابداع الثاني، 4 أشرطة سمعية، و4 شرائط مرئية، مع سلسلة مهرجان ابداع. مزرعية تقول حكمة. ودين هذا معلوم متنبي محمد إقبال، هذا يقول هن بني هلول كثير جنجا نار في هذا المول، ما في مشكل إما هسل بيفول حتى كريستال ولا مع الرز الهمر زود فلفل زود ملزمين هن بني هنود كثير جنجال نار بياد الموت ما في مشكلة، هن بني هنود كثير جنجال نار بياد الموت ما في مشكلة، إما حسن بالفور شتى كريستالة، إما حسن بالفور شتى كريستالة، ولا مع الرز الهمر سويت في البلد. هنوها الفور انا ما اشكر أحسن العزاء. طيب زكي بالخير يا جمال. أنت ما سمعتش اللي بيقول أظلم الدنيا إيه اللي قرالي صمت القطات نتقر القاصر. فاتركيه يا صياف. استنى شوية خلينا نكمل. من خاطر صار مضيون يا ابوي خذ من خاطر صار مغيوم وده يبين لك كلام عظيم وده يبين لك كلام عظيم الحكمه اللي تحفظها من ضح اليوم الحكمه اللي تحفظها من ضح اليوم لابد من تطبيقها يا فيلمي لابد من تطبيقها يا فيلمي حتى انت يا ذخر الورد تلحق اللوم حتى انت يا ذخر الورد تلحق اللوم يكفيني صالح صار شغل خصيمي يكفيني صالح صار شغل خصيمي وانا عرفت من الحكم شيء بالكوم وانا عرفت من الحكم شيء بالكوم ووعدكم التطبيق بمن سليمي وأوعدكم التطبيق بمن سليمي حنا عيال اليوم والأمس مرحوم حنا عيال اليوم والأمس مرحوم وهديدي واللي لحالة سقيمي وهديدي واللي لحالة سقيمي أنا أعترف إن الخطأ كان مقسوم أنا أعترف إن الخطأ كان مقسوم والصح واضح من عدا الغشيمي والصح واضح من عدا الغشيمي صفحة جديدة وعاوزين خط مرسوم صفحة جديدة خالد العوي اختاروا من بين القار سيدي قصيدة تشدو بتقوى الله والإيمان والإيمان والإيمان أمضيت عمري أمضيت عمري في الحياة مغردا مغردا بالشعر بين روائع الألحان أختار من بين القصيد قصيدة تشدو بتقوى الله والإيمان أمضيت عمري في الحياة مغردا مغردا بالشعر بين روائع الألحان أختار من بين القصيد قصيدة تشدو بتقوى الله والإيمان أمضيت عمري في الحياة مغردا بالشعر بين روائع الألحان أختار من بين القصيد قصيدة تشدو بتقوى الله والإيمان أختار من بين القصيد قصيدة تشدو بتقوى الله والإيمان لا أبتغي بالحق تبديلا ولو كان البديل ذخائر الإنسان أختار من بين القصيد قصيدة تشدو بتقوى الله والإيمان لا أبتغي بالحق تبديلا ولو كان البديل ذخائر الإنسان أمضيت عمري في الحياة مغردا بالشعر بين روائع الألحان أختار من بين القصيد قصيدة تشدو بتقوى الله والإيمان لا أبتغي بالحق تبديلا ولو كان البديل ذخائر الإنسان ولا سوف أمضي بالكتاب أسير لا حتى ولو أن الجميع رماني لا أبتغي بالحق تبديلا ولو كان البديل ذخائر الإنسان ولسوف أمضي بالكتاب أسير لا حتى ولو أن الجميع رماني أمضيت عمري في الحياة مغردا بالشعر بين روائع الألحان أختار من بين القصيد قصيدة تشدو بتقوى الله والإيمان من بين القصيد قصيدة تشدو بتقوى الله والإيمان والإيمان والإيمان. صرحية عقول للإنجاز. الله يرضيك بلالين الله يرضيك بلالين شكله تكنس يا أختي إني الله يجزاك خير أبغى تنط لا تنط من هالكشفارة تنط لك واحد تستفيد منه أمريكي ولا ياباني ولا شيء إسرائيلي عشان تحب البو الكثيرون تساءلوا عن منشد من دولة الكويت، فهذا سائل يطلب من المنشد علي العنزي أن يتواجد عندنا على هذا المنبر. بداية يا أخوة، هناك كلمة لابد أن أقولها. في البداية أخوة، أنقل لكم سلامات إخوانكم في الكويت، أوصوني بنقل هذا السلام لكم جميعا، فإخوانكم يسلمون عليكم كثيرا ويتمنون لكم إن شاء الله دوام التفوق والتوفيق إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني أخوة، شكر عميق للأخوة القائمين على هذا الحفل المتميز، أيضا شكر عميق على الحفاوة والتكريم وحسن الضيافة، وهذا أمر معهود من أخواننا في المملكة، وإن كانت الكويت هي الوطن الأم بالنسبة لنا، أتوقع يعني المملكة كجزيرة عربية هي الوطن الأب بالنسبة لنا. الأمر الآخر يا أخوة، وجودنا حقيقة في الحفل ومشاركتنا يعلم الله أن لها أهداف، ومن أبرز هذه الأهداف كما ذكرنا الأخوة هو التواجد والتعرف على الأخوة والتواصل. هذا هدف حقيقة سامي يا أخوة، إن لما الآخر يلتقي بإخوانه في دول الخليج، خاصة هذا التجمع الطيب اللي يجمع المنشدين من دول الخليج، الكويت والسعودية طبعا والبحرين وعمان وقطر، هذا شيء طيب يا أخوة نلتقي فيهم. وأتذكر في هالمقام قول عمر رضي الله عن عمر: لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا، ومنها إخوان ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. هذه الكلمة يا أخوة نسمعها كثيرا، لكن للأمانة ليس المخبر كالمعاين، وليس من سمع كمن ذاق. احنا حقيقة يا أخوة تذوقنا هذا المعنى، هو الجلوس مع الأخوة والاستماع إليهم. فعلا يا أخوة إخوان ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. الأمر الآخر يا أخوة، هذا التجمع حقيقة متميز، يتميز في أمور أبرزها يا أخوة أن إحنا وفي جلسة قصيرة أنا أستمع إلى الأسماء وأتعرف على الأخوة، بطون مختلفة وأنساب كثيرة، لكن كلنا نجتمع وندندن حول الإسلام. هذا الشيء الذي جمعنا في هذه البقعة الطيبة المباركة، وهذا الأمر المهم الذي التففنا حوله، وهذا الأمر الذي كل هذه الإبداعات لصالحه ولأجله. لذلك مشاركتنا إن شاء الله تعالى، مشاركتي بالأحرى يا أخوة هي لكم أنتم، لأبناء الصحوة الطيبة المباركة أهدي مشاركتي إن شاء الله في الغد، إن شاء الله تعالى تحوز على إعجابكم بإذن الله تعالى. يمكن البداية كانت حقيقة كبداية أي شخص يعني في عمل، وبالمناسبة يا أخوة النشيد بالنسبة لنا إحنا كدعاة هو وسيلة حقيقة وليس غاية في حد ذاتها، وليس هو شغلنا الشاغل، لكن حقيقة يعلم الله عز وجل لما وجدنا التأثير في النشيد اتخذناه وسيلة قوية ولم نتنازل عنه ولن نتنازل إن شاء الله تعالى ما دام التأثير موجود. لكن إن وجدنا التأثير اختفى انتقلنا إلى وسيلة أخرى. لذلك يا أخوة نحرص على التأثير، وأنا يمكن دائما أحرص على التأثير في الأناشيد، يمكن في غالب الأناشيد أكون أنا اللي كاتبها تكتب من عندي، لأن التأثير فيها قد يكون أبلغ، لأن الكلمة لما تخرج من الشخص وهو الذي يؤديها تكون أبلغ من شخص يكتب وأنت تؤدي عنه، لأن الهدف هو التأثير مثل ما قلنا. فبداية العمل كان في عام 94 تقريبا، بداية الأناشيد، بدأت صغيرا وسأبقى صغيرا. يعني النصر توالى والصرح تعالى، النصر توالى والصرح تعالى، واليسار قد زاد اشتعالا، واليسار قد زاد اشتعالا، النصر توالى والصرح تعالى، النصر توالى والصرح تعالى، واليسار قد زاد اشتعالا، واليسار قد زاد اشتعالا، إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا، إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا، وطنيون يقولون وكام جرعوا الأوطان من سمومهم، وطنيون يقولون وكام جرعوا الأوطان من سمومهم، فانبذوهم إنهم أضمروا الشر لكم، فانبذوهم إنهم أضمروا الشر لكم، وقولوا لهم النصر توالى، النصر توالى والصرح تعالى. طويلة القصيدة يعني الأمانة يمكن 60 بيت تقريبا، كانت قاصمة لذلك التوجه. Thank you. I'm sorry. حضرة القاضي إن هذا الرجل الماثل أمامكم رجل غريب علينا، دخل بأرضنا يسفه أحلامنا ويمكث أعمالنا. وأنت يا حضرة الزعيم؟ مولانا القاضي، أتقدم إليكم بمقاضاة هذا الرجل، ومن يكون رجل صعلوك عربي مسلم حتى يتحدى أكبر إمبراطور على هذه الأرض؟ كيف يتجرأ ويتكلم بهذا الأسلوب السخيف؟ سيد القاضي، إننا نطالب بأشد العقوبة على هذا الرجل المستهتر. حضرة القاضي، أنا ما أنا برجل مستهتر، قل له يمسك لسانه. أنا مجرد رجل مطلع قبل اللي حصل قبل 800 سنة، والشر هميب علي، شرع الكمبيوتر، هالكشمارة اللي جابنا قابلكم. ومن الذي أباح لك قتل رجل من رجاله من هذا؟ يا حضرة القاضي، يا حضرة القاضي، واللي يرحم والديك، أنا ما أنا برجل مستهتر ولا قتلت أحد من رجالهم. جاء لأمي هالمرياع يبي يذبحن، وقلت له لا تقرب، ترى مو مزين لك، واجي واذبحه، ما دون الحد من اليدين. وثاني شيء هو اللي بدأ بالهجوم، ما هو بنا. سيدي، ليست هذه الحقيقة. اصمت يا هانا، اصمت. عفوا. وأنت يا هلاكو، ما عندك من أقوال؟ حضرة القاضي، حضرات الحضور، من جراء ما لقيته من هذا الرجل وما ينطق به من كلام يدل على غروره وغطرسته وعدم احترام أشياده. وعدم احترام أشياده يا رجال، ضف. وثاني شيء، وشو لابس الجلال الصلاة حق زوجك؟ هذا لباسنا نحن الملوك. احترم المحكمة يا جاني. والأمر الآخر أن زوجتي لا تصلي. ما شاء الله، زوجك ما بتصلي وتفتخ، هل أكيد أنها تغازل؟ نعم، زوجتي تغزل الملابس غزلا محترما. أوه، أول مغازل بالملابس، يعني تمسك الفنيلة. وشلونك يا حبيبي؟ كيف حالك يا حبيبي؟ ما هذا؟ احترم المحكمة يا جاني. قال له هو يحترم نفسه. وثاني شيء، وش ترجي يا حضرة القاضي من واحد لا يصلي لا هو ولا زوجته؟ رجاء دعنا من هذه الأشياء العائلية، ودعنا نناقش موضوعنا. وأنت يا حضرة القاضي، عسى زوجك تصلي. ما هذا؟ لا أريد أن أسمع صوتا نيو ولا حتى نفسا. أذكر كل الدعوة مديعة، حتى القاضي لا صار خصمك القاضي من القاضي. وثاني شيء يا حضرة القاضي، هذا الظلم. والله ما كنت أقصد يا حضرة القاضي، عندي لك بخاخ بإذن الله. معليش يا حضرة القاضي، ورق يدك ورمة صارت سنة مراية جمس. بإذن الله، ناظر يا حضرة القاضي. هذا علاج السحر الغريب. عندنا علاجات يا حضرة القاضي على مستوى رفيع جدا. عندكم علاج للحمى؟ حمى الوادي المتصدع؟ لا لا لا لا. الحمى القلاعية؟ لا لا لا. الحمى المعروفة لدينا، الحمى المعروفة لدينا، قصد ارتفاع الحرارة. نعم، الكثير يشتكي من ذلك. صارت أبسط علاجات عندنا يا حضرة القاضي. وما هو؟ اسمع، كان أمك تشتكي منه، عندنا لك علاجات على كيف كيفك. قسم بالله، حبة تحاميل تخلي الوالدة أكة. قسم بالله، أنت تفحط بالخامس. تحاميل؟ ما هي التحاميل؟ تحاميل وبس. أخبرني أرجوك، صمت عليك، أخبرني. أنا أقول لك يا حضرة القاضي، تحاميل وبس. أين توضع؟ عاد يا حضرة القاضي، عاد هذه خله، وسلمنا على الوالدة، وبإذن الله انت شوي بإذن الله. إنه طبيب بارع، طبيب بارع. أيها الطبيب البارع. نعم. إنني أشتكي من رجلي ولا أستطيع النوم من آلامها، أريد علاجه مثل القاضي. والله يا هو نغور، امش خل أشوف. والله مشي وتسنبو طلق. اسمع يا هولاكو، أنت بك مرض سوسة النخيل الحمراء، ولا لك علاج. اللي بعده. رجاء، رجاء. نعم. والدتي تكاد تموت من كثرة السعال. أمك به أبو رمح. وما هو أبو رمح؟ هذا مرض يصيب الماعز عندنا. رجاء، وما علاجه؟ شف يا الإمبراطور، علاجه بسيط، جيب قدر كبير وحط بو زيت وخله لمين يصل درجة الغليان 100، ثم خل الوالدة تسلح. ابداع دائما معكم. جاسم هجرس من الذين أسسوا لهذا الفن، فن الأناشيد الإسلامية، ولكن قد لا أبوح بسر إذا قلت أن هذا الذي ترونه بجواري منذ القدم وهو يمارس هذا الدور، حتى أنه صبغ على العائلة بأكملها. فلو رأيتم ابنه محمد مدرس يمارس هذا الدور. طبعا يعني انا اول ما تعلمت النشيد على الاستاذ كانت اناشيد ابو مازن كانت هي الاساس في دخولي الى الاناشيد. لا اخفيكم يعني سرا انني كنت في مجال الغناء قبل، يعني هدانا الله سبحانه وتعالى وهذه نعمه من الله سبحانه وتعالى فضل. وذكر الاخ شيء مهم ترى ان على قمه الهرم يعني غفر الله له يعني مو على قمه الهرم، فهناك الاخ دكتور سامي كان قبلي في الانشاد في البحرين، دكتور سامي قنبر وهو موجود معي وشايب مثلي بعد. ذكرت اول نشيده طبعا انا عجبت ب يعني الاشعار كثيره لكن لحنت للدكتور يوسف القرضاوي هي انا عائد، اذا في اول شريط نزلت انا تقول النشيده انا عائد اقسمت اني عائد والحق يشهد لي ونعم الشاهد، انا عائد اقسمت اني عائد والحق يشهد لي ونعم الشاهد، ومعي القذيفه والكتاب الخالد ويقودني القران ونعم القائد القائد القائد. تحية مفتوح المفتوح. ألو نعم. ألو. ألو. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ يا هلا يا هلا. الأخت سميرة. عيون ما شاء الله عليك. دكتورة سميرة لو سمحت. دكتورة سميرة. دكتورة. ست البيت يا ست البيت ورا الموضة والاتيكيت، ست البيت يا ست البيت ورا الموضة والاتيكيت، تراري راري راري تراري راري راري سفرك والروحة والجية فدت بيتك تفتي، سفرك والروحة والجية فدت بيتك تفتي، تراري راري راري تراري راري راري تراري راري راري تراري راري راري. زوجك يصرخ بعلى الصوت ويقول لعله ويا ليت، زوجك يصرخ بعلى الصوت ويقول لعله ويا ليت. تراري راحية حرامي ولكن دور دور دور دور دور دور دور دور حرامي. مين؟ هذا حرامي قطر بيتنا. أول شيء هل هو فعلا حرامي؟ نعم يجب أن نتأكد. يعني صحيح أنه لأنه يعني لابس أسود ولكن هذا لا يعني أنه حرامي. لو كل شخص لابس أسود في أسد حرامي إذا أنا حرامي. صحيح يعني واحد لازم ياخذ الامور يعني بتفاصيلها يعني صحيح ان وصفاتها حرامي لكن والله يعني يبدو انها في في ضوء غير نعم شلون تقضيت ضوء غير لا يسمع هذا هذا يدل على شيء من والله لا بتاكد فعلا يدل على شيء من المدير انك انك انت غلطان يعني انك انت تحتار خلوك مفتوح شخص كذا اسمع انا بقول لك هلا نجلس انا أنا حرامي عندي ضمير أمر البيت بدون تأخير أنا حرامي عندي ضمير أمر البيت بدون تأخير أطب الأول الأول وانجز للثاني ثاني أطب الأول الأول وانجز للثاني ثاني والشغلة تم الثواني والشغلة تم الثواني أنا حرامي عندي ضمير أمر البيت بدون تأخير أنا حرامي عندي ضمير أمر البيت بدون تأخير ما دام بيتك مفتوح لازم أسير قبل أروح ما دام بيتك مفتوح لازم أسير قبل أروح أتقهوى وأقدع وياكم تصريحي مكتوب مسموع أتقهوى وأقدع وياكم تصريحي مكتوب مسموع أنا حرامي عندي ضمير عادل الكندري يلا نمشي السحاب يلا يا مرجم بالشدايد يا عالم الفزعة بالحرايب من دون ما نحي قلبي سببا وترنم بحداء التوبة واحمل النور وخل اللغبا واثم شوقا لسماء النشوة وسم أعطاف قلبي سببا وترنم بحداء التوبة ثاني قنبر أن الإسلام على الأيام سيعلو الكون بدولته أن الإسلام على الأيام سيعلو الكون بدولته وسيجلو فجر النور به ظلمات الليل أحمد الجابري يا نشر النور المبين في رحاب الأرض طهرا في رحاب الأرض الأرض طهرا نتهادى مؤمنين نتهادى مؤمنين حبنا في الكون يهدي كل من ضل سليمان العمري فمن تراه مسجدي فمن تراه في ضمير أعوذ بنور وجهك يا إلهي من البلوى ومن سوء المصير أقيل الجناح أراك الله لي سكنا وعطرا ينعش البدنا وأهدى من كرامته حنانا دافقا وسنا حنانا دافقا وسنا وأودع بعض سمير البشيري ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما وسما ألقيت بين يدي محمد الحسين مفقودي حسبي إذا أحصيت عمري أنني ما كنت شيئا قبل في الموجود حتى برى الله روحا ساريا في هيكل متسابق محمد المساعد فلماذا يا إنسان فلماذا يا إنسان يتيه إلى متى البشر وفي من هم والسفر يتيه إلى متى البشر عبد العزيز الخنين يا نصرا تجلى يا فجرا أطلى يا ليلا تولى يا نصرا تجلى يا فجرا أطلى يا ليلا تولى يا نصرا تجلى يا أحمد الشبالي أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم أين دنياك التي أوحت إلى فهد الهدية أرضيت كنزا أخي درا ولك درا أرضيت كنزا أخي درا ولك درا به من الغدا فضلا يجاري رب بدين قيم ستم دنيا البرايا حقبا أمة القرآن يا أهل الإباء أنتم الأصفون أما وأبا خصكم رب بدين قيم ستم دنيا البرايا حقبا وانتقيتم كل كسب أكبر تجمع تجمعنا على خير تجمعنا لباهر سرعانا ونور الفجر أبحث من المملكة يفرحنا والخليج تجمعنا على خير تجمعنا أكثر بخمسين مباسلا ونور الفجر أبهجنا يفرحنا أكثر بخمسين مباسلا تجمعنا على خير وخمسة وعشرين منشدا تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على مصطفى واحد ورب العز يرعانا وتقبلت حياتي اخوانكم في مؤسستي صارت ابداع لإنتاج الإعلام والتوزيع الرياض رقم 01291-3091 القصيم بريدة هاتف رقم 06-369-301 ونكتب بالندى صدقا فيحلو السعد كافة العمليات الفنية يهتز صوتي إبداع الصوتية فنبني منه أوطانا كان معكم في التقديم الطفلتان شهد وجنان إلى اللقاء وقلبا يرتوي مع سلسلة مهرجان إبداع وأشجانا مع السلامة إلى اللقاء مطلعه يفوح شدا ورأي